إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى كلام الإمام الشارح بكلمة الميزان من متن العقيدة الطحاوية. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. ثم يستدل على ذلك بما جاء في القرآن الكريم وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك جادة أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون شيئا إلا إذا ورد في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يأخذون النصوص التي جاءت في الأمور الغيبية على ظواهرها بدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تكييف، لأننا لا نستطيع أن نحيط علما بشيء إلا إذا أعلمنا ربنا تبارك وتعالى به، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فاستدل على ذلك بالقرآن الكريم، فمما استدل به قوله قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذه الآية الكريمة استدل بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حدث أو حدثه أحد الصحابة الكرام، كما جاء ذلك في سنذكر لكم الحديث بنصه بمشيئة الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد عن عائشة أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه، فقال: هذا الحديث ليس موجودا في الكتاب، وإنما أقرأه من خارج الكتاب كتفسير لهذه الآية أو استدلال بها من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل وبالتقرير. روى أحمد عن عائشة أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: يحسب ما قانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يعني يحسب هذا ويحسب ذلك، يحسب ما لك وما عليك، يحسب ما قانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، هذا في مقابل ذلك، فإن كان عقابك إياهم بقتل ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك، وإن كان لأنه جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا من باب الفضل، ولكن إذا جاب الإنسان السيئة بالسيئة على قدرها كان كفافا لا له ولا عليه. فقال وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، فلو كان العقاب أقل من ذنوبهم تجاهك كان الزيادة لك، وكان ذلك فضلا لك، يعني زيادة تجدها في صحيفة أعمالك يوم القيامة. وإن كان العكس، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله؟ يعني هذا الكلام لم آتي به هذه اللحظة، هذا لم ينزل علي الآن، بل هذا موجود في كتاب الله. فيتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقرأ القرآن وهو من الصحابة الكرام، يقرأ القرآن ولم يفهم هذا من القرآن الكريم. فهذا التبيين وهذا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين عدل، فلا يظلم ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب كذلك صححه. فحينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، يعني أنا أفارقهم وأعتقهم لوجه الله، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. وهذا الحديث كما قلت لكم حديث ثابت نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فاستدل الإمام الشارع بقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة من سورة الأنبياء، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه من سورة المؤمنون، فمن ثقلت موازينه معنى ذلك أن هناك كفتان لهذا الميزان، وهل هو ميزان واحد او موازين متعدده. الذين قالوا ان يوم القيامه يكون الميزان فيها متعددا، قال البعض لكل امه ميزان، وقال البعض لكل فرد ميزان، وقال البعض ان هناك ميزان متخصص لاعمال القلوب، وهناك ميزان لاعمال الجوارح، وهناك ميزان للأقوال، فتعددت أقوال أهل العلم. وأقوال أهل العلم في ذلك تنحصر في قولين: القول الأول بتعدد الموازين، والقول الثاني بإفراد الميزان وهو ميزان واحد. وربما كان هذا الحديث مرجحا لكون الميزان ميزانا واحدا، فقد روى الحاكم في مستدركه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم بإسناده عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الميزان يوم القيامة، فأفرده هنا، فلو وزن فيه السماوات والأرض معنى ذلك أن هذا الميزان ميزان كبير جدا، لأنه يسع السماوات والأرض. يقول: فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا، لمن، من الذي سيوضع له في هذا الميزان أشياء من أجل أن توزن له؟ فيقول تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أورده العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 941، وهو حديث صحيح. طالما جاء في السلسلة الصحيحة فهو من باب المقبول، إما أن يكون صحيحا لذاتي أو صحيحا لغيري، أو حسنا لذاتي أو حسنا لغيري. فالشيخ الألباني يريد في السلسلة الصحيحة الأحاديث المقبولة، ليس معنى ذلك أنه لو شرط معين في حديث، يعني شرط كشروط أصحاب الكتب السابقة كمثل البخاري أو مسلم أو ما شاكل ذلك، أو مثلا استدراك على الصحيحين كما فعل الإمام الحاكم ونجح في بعض الأحاديث وأخفق في بعضها، وإنما الشيخ الألباني يعني يسمي السلسلة بالسلسلة الصحيحة، يعني بذلك أنها من قسم المقبول، فيدخل في ذلك الحسن لذاته والحسن كذلك لغيره. يقول إن هذا الحديث من الممكن أن يستدل به على وحدة الميزان، والذين قالوا إن الميزان متعدد استدلوا بقوله تعالى ووضعوا الموازين، والذين قالوا بتوحد الموازين وهو ميزان واحد فسروا الآية بأن الموازين هنا الأشياء الموزونة وليس المقصود الميزان الذي يوزن به، وهما قولان عند أهل السنة والجماعة. وبعض الناس يقولون إن أهل السنة أو علماء السلف اختلفوا في العقيدة، وهذا خطأ جسيم، أصول الاعتقاد لا خلاف فيها، وإنما كانت الخلافات في بعض القضايا الفرعية في داخل العقيدة، وهذه قضايا فرعية لا تسمى قضايا أصولية. فالسلف لم يختلفوا في الأصول، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ هذه القضايا التي يستدل بها البعض لكي يميزوا عقيدة السلف وأصول الدين عند أهل السنة والجماعة هذا كذب، وإنما خلافهم كان في الفروع. ومن قال إن خلافهم في الأصول فهو لا يستطيع أن يفرق بين الأصول وبين الفروع، فهذه قضايا فرعية في داخل المسائل الاعتقادية. أما الأصول فلا خلاف فيها، فهي ثابتة في الكتاب وفي السنة الصحيحة، وبها قال سلف الأمة وأجمعوا على ذلك. وإن فاتت سنة من السنن بعضهم فلأنه لم يصله الخبر، وإن وصله الخبر فلا يسعه إلا أن يسلم وإلا أن يسارع بالتسليم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ هذا حتى لا يدجل عليك المدجلون، سلمنا الله وإياه. فمن ثقلت موازينه كما قال ونضع الموازين، فالموازين هنا المقصود بها التعبد هنا للأشياء الموزونة، وليس للميزان على القول بأن الميزان ميزان واحد كما جاء في الحديث الذي أوردناه الآن. فمن ثقلت موازينه كما قال سبحانه في سورة الزلزلة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فثقل الميزان وخفة الميزان تبين أن هذا الإنسان وضع له في الكفة اليمنى الأعمال الصالحة، وضع له في الكفة الأخرى الأعمال السيئة. فمن ثقلت موازينه أعمال الصلاح وأعمال الخير وأعمال الإيمان فأولئك هم المفلحون. فهنا يقول فمن ثقلت، من هنا شرطية، والضمير قد يقول قائل هي شرطية هنا ثم جاء الضمير مفردا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ثم جمع. نقول إن من ننظر إليها نظرتين، ننظر إليها من حيث اللفظ وننظر إليها من حيث المعنى. فإذا نظرنا إليها من حيث اللفظ يجوز أن يعود الضمير عليها مفردا، وإذا نظرنا إليها من جهة أنها تفيد العموم ستفيد الجمع، فيعود إليها الضمير جمعا من باب المعنى، لأن المعنى يدل على العموم، لكن اللفظ يدل على الإفراد. اللفظ فرد، اللفظ مفرد. ولذلك جاء في القرآن الكريم هذا كثير، يجيء في القرآن الكريم كثير، ومن أبرزه قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، انظر، يدخله جنات. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح، يدخله، الضمير هنا ايه؟ مفرد، عاد على من. يبقى نظر هنا الى ماذا؟ الى اللفظ، لم ينظر الى المعنى. ثم قال: تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، خالدين، فاعاد عليها الضمير بالايه؟ بالجمع، نظرا للمعنى. ثم رجع مرة اخرى وراء اللفظ في قوله تعالى: قد احسن الله له رزقا. فانظر الى هذا المثال واجعله نصب عينيك حتى تعرف كيف يتكلم العرب، لان القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. فمن ثقلت موازينه فاولئك، واشار جاء لاولئك واللام التي تدل على البعد، والمقصود هنا بعد الايه؟ المنزلة وبعد المرتبة وعلوها، فأولئك هم المفلحون. ثم أقحمهم بين المبتدأ والخبر فقال هم، وهذا يسمى بضمير الايه؟ الفصل، وهذا يدل على التوكيد يعني. وهذا الأسلوب تعريف طرفي الجملة الإثنية يدل على الخصر والقصر. فإذا أقحم وأدخل بين المبتدأ وبين الخبر ضمير القصر يدل ذلك على التوكيد، فأفاد ذلك القصر والحصر والاختصاص. هؤلاء هم وحدهم أهل الفلاح وأهل النجاح، لأن الله نجاهم من المرهوب وحصل لهم المطلوب، فقال فأولئك هم المفلحون. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر فقال: ومن خفت موازينه، نفس الكلام، موازينه عاد الضمير على مفردا من أجل اللفظ. فأولئك، قد يقول قائل استعمل مع هؤلاء أولئك واستعمل مع الآخرين أولئك، مع أن الأولى فسرناها أنها للبعد، بعد المنزلة وعلو المنزلة لشرفهم ورفعتهم، نقول فأولئك الذين خسروا أنفسهم تدل على البعد في ماذا؟ البعد في الهلاك، والبعد في الضياع، والبعد في الحقارة. فأولئك بلغوا مرتبة عظيمة وبلغوا الدرك الأسفل، فابتعدوا جدا جدا، ولكن في الهلاك وفي الضلاع. فأولئك في اليمين وأولئك في أقصى الشمال، سلمنا الله وإياه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وعند هذه الآية يتوقف العلماء ليتكلموا في مسألة هامة: هل المشركون الكافرون الذين حق عليهم العذاب وسيدخلون جهنم خالدين فيها توضع لهم الموازين أم لا؟ قال البعض، واختار ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كما في العقيدة الواسطية، اختار أن الكفار والمشركين أهل النار الذين هم أهلها وهم أصحابها الخالدون فيها، لا تنصب لهم الموازين أصلا، لا تنصب لهم الموازين أصلا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فنفى إقامة الوزن لهؤلاء. والآخرون قالوا لا، بل تنصب لهم الموازين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهي لا تتكلم عن مجموعة من أصحاب الكبائر، وإنما تتكلم عن أهل الخلود في النار. فقال في سورة المؤمنون: فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم إذا قرأت الآيات واستمررت في قراءتها ستقف على أن هؤلاء من المكذبين باليوم الآخر ومن أعداء الرسل، فمعنى ذلك أن الخلود لهؤلاء متحقق. قد يقول قائل: أثبت هنا لهم الميزان وخفة الوزن. ويقول الله تعالى في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الذين قالوا بإقامة الوزن للكفار واستدلوا بسورة المؤمنون هنا، هؤلاء كيف يوجهون قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ يفسرون وزنا بمعنى قدرا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بمعنى قدرا، يعني ليس لا وزن لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب، رجل سمين جسمه كبير يأكل ويشرب جسم كبير، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه كافر فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا من باب أن هذا الرجل لا قدر له على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الذين يقولون لا يقام لهؤلاء وزن يوم القيامة، يقولون إن الميزان ذي الكفتين، فتوضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات. فهل الكفار حينما يوافون رب العالمين يوم القيامة هل سيكون معهم حسنات أصلا؟ لن يكون معهم إلا الكفر. قد يقول قائل قد عملوا أعمالا صالحة، نقول هذه الأعمال الصالحة اشترط فيها من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فإذا هو قد أكل وشرب وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه في الدنيا وأعطاه في مقابل ما عمل، لكنه حينما يوافي ربه يوم القيامة سيوافيه بماذا؟ بالكفر فقط. فحينئذ الكفر سيوضع وحده، فليس له حسنة من أساسه من الممكن أن توضع مع السيئة الكبرى التي أحاطت به خطيئته، الخطيئة الكبرى اللي هي خطيئة الكفر، فلا يوجد معها أي عمل على الإطلاق، لأنه كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال حبطت أعمالهم، وفسرنا قبل ذلك وأبنا عن معنى كلمة القبوط، وهو مرض يعتري الدواب، فالدابة حينما يتركها صاحبها في المرعى لترعى تأكل الحشائش وتأكل من مما في الأرض، فإذا بها من الممكن أن تقع على بعض النباتات السامة كنبات الخندقوط أو غيره فتأكله فتتسمم فتصاب بورم. فحينما تذهب أو تعود من المرعى إلى صاحبها ويراها ينظر إليها فيجدها، فيجد هذه الدابة قد سمنت، هي متورمة وهو يظن أنها سمينة، فيفرح بها لتورمها ظانا أنه سمن. ففي الوقت الذي يفرح فيه بما يظنه سمن إذا بها تنفق وتموت. ولذلك سمي عمل الكافر وعمل المرائي حابطا، لماذا؟ لأنه أتى بأعمال بالفعل. ولذلك قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وكذبت ونصبت وتعبت، ولكنها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كمرض القبوط. ولذلك حينما يأتون إلى الميزان لا يكون معهم شيء، على الإطلاق يوضع في الموازين. ولذلك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن وزن فإنه لم يوجد شيء يوزن في الكفة الأخرى. ولذلك يفهم منه قوله تعالى ومن خفت موازينه لأنه لم يكن معه شيء، ما هو خفيف الميزان هذا حينما يأتي إلى الميزان وليس معه شيء على الإطلاق يوضع في الكفة الأخرى، فهذا مآله معروف إلى النار. وعلى ذلك ربما أكون بهذا قد استطعت أن أوثق بين قولي أهل العلم حينما قال بعضهم توضع لهم الموازين، والبعض قال لا يوضع لهم ميزان. الذين نفوا الميزان استدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولكن الحديث يفسر ذلك كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا لأنه لم يأتي معه شيء على الإطلاق غير الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد، وهو أعظم الخسران ولذلك قال سبحانه ذلك هو الخسران المبين، وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كما جاء في القرآن الكريم. يبقى يقول نؤمن بالميزان، والميزان في اللغة اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء أو تقدر به الأشياء خفة وثقلا، ولذلك جاءت كلمة الميزان في القرآن الكريم بمعنى القسط والعدل، كما في قوله تعالى أنزل الكتاب والميزان. أنزل الكتاب والميزان جاء ذلك في القرآن الكريم في بعض الآيات، وكذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فأنزل الكتاب وأنزل الميزان. الذين قالوا العلماء قالوا إن الميزان المقصود به هنا ماذا؟ العدل والقسط، وهذا ليس تأويلا للمعنى بل هو ظاهر المعنى، فالميزان بمعنى الميزان بمعنى العدل والقسط. قد يقول قائل أليس الكتاب فيه العدل والقسط؟ نقول نعم أو نقول بلى، الكتاب فيه العدل والقسط، الكتاب كل كتاب، والكتاب المقصود بنا وماذا؟ اسم جنس يعم كل الكتب المنزلة من قبل رب العالمين على رسله، فهذه الكتب فيها العدل وفيها القسط، فلماذا يعطف عليها الميزان؟ يقول العلماء هذا من باب عطف الايه؟ الصفات، عطف الصفات، وليس عطف شيء على شيء، يعني معنى ذلك ليست هناك مغيرة، ليس عطف مغيرة، فليس الميزان غير الكتاب، وإنما الميزان يعد الميزان صفة للكتاب، واضح؟ يعد ويستدلون على ذلك بما جاء عن العرب إلى السيد القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، والمقصود به رجل إيه؟ واحد وصف بهذه الإيه؟ الأوصاف جميعها. فإذا يكون الميزان يأتي في القرآن بمعنى العدل والميزان أنزل، ولذلك قال أنزل. وقد يأتي الميزان بمعنى الميزان في القرآن أيضا ذي الكفتين، كما في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف قبلها قال ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان، لم يقل أنزل الميزان هنا، وإنما قال ووضع الميزان، ثم قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالمقصود في وضع الميزان هنا في تفسير أهل العلم أن الميزان هو إيه؟ الموازين التي نقيس بها الأشياء وتوضع فيها الأشياء، أي ميزان بتوزن به الأشياء في البيع وفي الشراء، كما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم. فسورة الرحمن الميزان فيها وضع الميزان المقصود به الآلة، لكن الميزان في سورة الشورى وفي سورة الحديد وغيرها المقصود به ماذا؟ العدل والقسط. ولكن الميزان الموجود في الدار الآخرة فصلته الأحاديث وأوضحته أنه ميزان كما رأيتم ذو كفتين له كفتين، وكل الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة. فالميزان في اللغة اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء أو تقدر به الأشياء كفة وثقلا، وفي الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، الأعمال نفسها هي التي ستوزن. وسيتضح بعد قليل أن جسم الإنسان من الممكن العامل نفس العامل يوزن، والصحائف والسجلات توزن. قال مستدلا بما نقله القرطبي في كتاب التذكرة، قال القرطبي طب سؤال هنا، هنا جاء بالميزان بعد الحساب، فأيهما قبل الحساب أم الميزان؟ نقول ما معنى الحساب قبل ذلك؟ أبينا أن الحساب بمعنى أن يطلع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة، أن يطلعهم على أعمالهم يوم القيامة وأن يخبرهم بما قدموه من خير أو شر. يبقى حينما يطلع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة ويخبرهم بما قدموا من خير او شر، هذا هو الحساب، الاعلام واطلاعهم على هذه الاعمال واخبارهم بها. ثم بعد ذلك يتطلب الامر ميزانا، لماذا؟ حتى يبين مقادير هذه الاعمال، اعرفك حسناتك واعرفك سيئاتك. طيب مقدارها قد ايه؟ ياتي بعد ذلك الميزان، واضح؟ ياتي بعد ذلك الميزان. قال القرطبي، قال العلماء: اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال. لماذا؟ قال: لان الوزن للجزاء فينبغي ان يكون بعد المحاسبه، فان المحاسبه لتقرير الاعمال، يقرره كما جاء في حديث المناجاه، فهو يقرره حتى يعترفوا انهم قد عملوا هذه الاعمال، يقر بها. وان انكر اللسان وجحد فان الجوارح تنطق بالحق، الجوارح تنطق بالحق، والكتب تنشر ونضع ووضع الكتاب تطرق. وطبعا وضع الكتاب فسرناه قبل ذلك ان الكتب المتعدده والكتاب اسم جنس. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الأعمال الحاضرة توزن وتوضع في الميزان. قال العلماء: إذا انقضى الكتاب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. الجزاء سيكون بحسب المقادير التي قام الميزان بتقديرها. يبقى الحساب بين لك ما لك وما عليك، أما المقدار يحدده الميزان، ولذلك سيأتي الجزاء طبقا لما قدرته الموازين. يقول: يكون الجزاء بحسبها. قال القرطبي يعني، وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. يبقى قال العلماء: الموازين هل هي موازين آلات للوزن متعددة؟ محتمل. أم هو ميزان واحد ولكن الموزونات هي التي تعددت فجمعت هنا في قوله ونضع الموازين عن الأشياء الموزونة؟ اللفظ محتمل من الناحية اللغوية فهو مشترك، ولذلك أظن أن الحديث الذي ذكرناه سابقا يوضح أنه يعني نميل إلى أنه ميزان واحد، والله أعلم. قال: والذي دلت هذا ما يقوله الإمام، والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. يقول هذا ويقرر هذا الكلام ويفصل فيه. لماذا؟ لأن المعتزلة ومن لف لفهم وصار على نهجهم من نفاة الأحاديث ومن منكر الأحاديث ومن معنلي العقول البشرية محدودة العلم في نصوص القرآن والسنة المطهرة، خالف أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكر أهل العلم الميزان في أبواب الاعتقاد للرد على الفرق الزائغة. يقول: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر. والسجل هو الكتاب الكبير. يقول ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي. يبهت أن ينقطع ويسقط متحيرا مدهوشا، فيبهت الرجل كما قال فبهت الذي كفر. فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، شوف سجلات، كل سجل مد البصر، ومع ذلك كل هذه السجلات من السيئات كلها، ماذا ستفعل أمام بطاقة ورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هتعمل البطاقة دي مع كل السجلات دي كلها؟ فيقول إنك لا تظلم، لا ظلم اليوم، نفسي لجنس الظلم، لا ظلم اليوم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم. وهذه اللفظة شاذة كما حكم عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال هذه الزيادة شاذة، والصواب الثابت المحفوظ عند علماء الحديث اللي هي ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال وهكذا رواه الترمذي، لأنه قال في بداية الكلام روى الإمام أحمد. قال وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، الليث الإمام ابن سعد رحمة الله عليه. زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهذا هو المحفوظ. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وهذه اللفظة وإن كانت يعني فيها زيادة، لأنها تقول يؤتى بالرجل فيوضع في كفة، الرجل نفسه الذي يوضع، وحكم عليها الشيخ الألباني بالضعف والشذوذ، لأنها مما تفرد بها ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، فلا يحتمل حديثه عند التفرد، لا يؤخذ، وإنما لا يحتمل التفرد لأنه لم يكن. تعرفون أن ابن لهيعة القاضي المصري المعروف عند أهل الحديث بالطبع كان ثقة، وهو ثقة، رجل قاضي العدل، ولكنه كان يروي من كتبه، لأن الضبط نوعان، ضبط فؤاد وضبط كتاب، فهو كان ضابطا لكتابه، احترقت كتبه في فتنة زرق، فحدث من حفظه توهم. ولذلك العلماء ينظرون إلى رواية ابن لهيعة قبل وبعد، فما كان قبل الاحتراق من أخذ عنه، قبل الاحتراق من روى عنه قديما كالعبادلة الأربعة وغيرهم تقبل روايتهم، ومن أخذ عنه متأخرا بعد احتراق كتبه فيقع هنا الخلط ويقع الوهم في حديث. ولذلك الرواية الأخيرة توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع فيه كفة، هذا ليس بصواب. قال وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. يعني هذه الزيادة إن صحت ففيها زيادة، فائدة جليلة، أن العامل يوزن وليس السجلات والبطاقات فقط، وإنما العامل يوزن مع عمله. وهذه الزيادة لم تأتي في هذا الخبر وحده، وإنما جاءت في أحاديث صحيحة. قال ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقائل اقرأوا إن شئتم، هل هو الراوي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ناقش الحافظ ابن حجر هذه المسألة في فتح الباري، تكلم فيه لأنه آخر حديث تعرض الإمام ابن حجر للكلام على الميزان في المجلد 13 في شرح الحديث الأخير من الصحيح، وهو كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والغريب أن هذا الحديث غريب وبه اختتم الكتاب، وإنما الأعمال بالنيات الذي افتتح به الكتاب من نوع الغريب، ليس عزيزا وليس مشهورا وليس متواترا، افتتح كتابه بحديث غريب واختتم الكتاب بحديث غريب كما قال الحافظ رحمة الله عليه. ففسر هذا الحديث وبين أنه الأرجح أن القائل اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان دليل آخر على أن الرجل العامل يوزن، أنه كان يجتني سواكا من الأراك، يجتني يعني يأخذ من شجر الأراك سواكا يجني أو يجتني، وكان رقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تكفأه يتكفأ من الريح، وضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقين، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. فدل ذلك على أن ابن مسعود يوضع في الميزان، وأن الرجل السمين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وفي رواية ابن لهيعة هذه الشاذة يقول فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. يبقى هنا دلت هذه الأحاديث، وبالطبع لا نعتمد على حديث ابن لهيعة بل نعتمد على حديث الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره، وهذا سند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يبقى الميزان لو وضعت فيه الحمد لله تملأ الميزان. انظر الطهور اللي هو الوضوء يعني الغسل، مش الطهور، الطهور، لأن الطهور هذا الماء الذي المادة المستخدمة للتوضؤ. الطهور شكر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وبعض أصحاب السنن. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدل ذلك على أن هذه الكلمات توضع في الميزان، الحمد لله في الحديث السابق تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان، يبقى الكلمات توزن. وكذلك روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزان نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزان نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذا دليل على أن هذا الميزان يوضع في أعمال الكفار كذلك، بدليل أنه يقول شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ولكن هل هذا الحديث يعني يؤهل لأخذ هذه القضايا منه؟ نرى ماذا قال فيه أهل التحقيق وأهل العلم بالحديث. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، ولكن تفرد به داود ابن المحبر وهو متروك. وقال الشيخ الألباني متهم بالوضع، ولذلك حكم على الحديث بالوضع. واخدين بالكم؟ وهذا الرجل يعني وضع أحاديث في فضل العقل، ووضع الأحاديث في فضل العقل، فهو مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه على الحديث بالوضع. طيب، يبقى بالنسبة لبقية الأحاديث التي سنذكرها الآن يعني أو ذكرناها، انظر في صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة. هذا الحديث ذكرته ولم يذكره الشارع، وإنما أنا ذكرته لكم علشان هذا السؤال يسأله كثير من الإخوة، وسيأتيك السؤال وسيأتيك الجواب بمشيئة الله تعالى. النواس بن سمعان روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران، تتقدم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير بينهما نور، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا الحديث قال رواه الإمام الترمذي أيضا، هو حديث جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، لكن الترمذي بعد أن رواه قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، لأن البعض يقول: كيف يأتي القرآن والقرآن كلام الله، هل كلام رب العالمين من الممكن أن يتمثل ويأتي في صورة غمامة أو ظلة أو شيء من هذا القبيل؟ هل كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، فهل تمثل أو يضرب لها الأمثال؟ فقال الإمام الترمذي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل، أتكلم عن ثواب العمل. قال في معارف القبول الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. هذا الكلام واضح ان الذي ياتي ليس القران، انت بقول لك بس النبي صلى الله عليه وسلم قال القران فكيف تؤولون؟ نقول نعم، عندنا كلمه القران تطلق على القراءه وعلى المقروء، صح، تاتي في القران الكريم، والقرآن هو كلام الله كده بالإجماع، ولكن حينما يقول الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، يعني مصدر بمعنى الايه؟ بمعنى القراءة، فيأتي القرآن بمعنى قراءة القرآن، وقراءة القرآن عمل قام بالعمل، عمل قام بالعامل، وليس القرآن الذي هو كلام الله المنفصل عني، وإنما هو يأتي قراءتي وتأتي قراءتك، هذا هو اللي هو عمل العبد. فعمل العبد كقراءة للقرآن هو الذي يوضع في الميزان، أما القرآن ذاته فهو ليس عملا للإنسان، وإنما هو ماذا؟ صفة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الإمام الترمذي تكلم عن الثواب، والثواب هذا لازم لازم لازم, لازم للعمل، ففسره باللازم، والتفسير باللازم طريقة من جادة علماء أهل القول في كتاب الله تبارك وتعالى، يفسرون باللازم. واضح الكلام؟ فهنا الشيخ حافظ حكمي قال ولا مانع من كون الاتي هو العمل نفسه، ونقصد بالعمل اللي هو الايه، ما العمل تجاه القران القراءه. واخدين بالكم ولا لا؟ الاذان ولا ايه؟ خلاص اللهم صل على محمد، اللهم رب الدعوه. ثم قال الشارح رحمه الله عليه فلا يلتفت الى ملحد معاند يقول الاعمال اعراض لا تقبل الوزن. هنا ادخل عقله في فهم النصوص، بل ليس في فهمها بل في معارضتها. ادخلوا عقولهم ليس في فهم النصوص وانما في معارضة النصوص، ولم يسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كما قال رب العالمين، بل ارادوا ان تكون اهواؤهم وعقولهم وافهامهم متبوعة ليست تابعة للنصوص. قال فلا يلتفت الى ملحد معاند يقول الاعمال اعراض، والعرض هو الذي يقوم بغيره. لا تقبل الوزن لانه عرض، يعني هل نستطيع الان ان ناخذ الصدق او ناخذ الكذب او ان ناخذ الجبن او ان ناخذ الشجاعه منك ونفصلها بعيدا عنك ثم نقوم بوزنها؟ هذا يستحيل، يستحيل بالنسبه لي ويستحيل بالنسبه لك ويستحيل بالنسبه لعقولنا، ولكن الذي خلقنا وخلق اعمالنا قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، هو على كل شيء قدير. ولذلك قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئه كبش اخضر ثم يسبح بين الجنه والنار. الموت، وتاوله البعض من هؤلاء بانه يؤتى بملك الموت، وهذا كذب على النصوص، بل الذي يجاء به هو الموت نفسه، فيقال يا اهل الجنه خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت، لقد مات الموت. ولذلك تكون حصره. وقال تعالى وانذرهم يوم الحصره اذ قضي الامر وهم في غفله، يعني في الدنيا وهم لا يؤمنون. يبقى الحصره يوم الحصره حينما يذبح الموت على حصره. يقول فلا يلتفت الى ملحد معاند يقول الاعمال اعراض، يعني يقول الملحد المعاند الاعمال اعراض، وبما انها اعراض لا تقبل الوزن فاذا لا توزن اصلا، فكيف توزن ويردون الاحاديث بزبالات عقولي؟ الاعمال اعراض، هذا قولهم، لا تقبل الوزن، وانما يقبل الوزن الاجسام. يرد بقى فيقول فان الله يقلب الاعراض اجساما، الم يقل تعالى في سوره الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، مع ان العمل متلبس بالعامل، العمل قائم بالعامل، العمل قائم بالعامل، والفعل قائم بالفاعل، والكلام قائم بالمتكلم، وهكذا. ولكن الله يقول ووجدوا العاملون ما عملوا، الذي عملوه او عملهم، لو قلنا ما موصولة الذي عملوا، ولو قلنا مصدرية يبقى وجدوا عملهم ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول فان الله يقلب الاعراض اجساما كما تقدم. وكما روى الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا اخضر، اخضر اللي هو الايه، في قدر، في قدر سواد مع بياض، اخضر يغلب بياض سواده، الذي يغلب بياضه على سواده، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا اهل الجنة، فيشرئبون وينظرون وترتفع اعناقهم، ويقال يا اهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون ان قد جاء الفرج، يظنون انه قد جاء الفرج لاخراجهم من النار، فيذبح ويقال خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه، ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم انه قرأ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الاعمال والعامل وصحائف الاعمال. السؤال ما ما الذي يوزن؟ نقول ما الذي جاءت به النصوص. يعني حينما تسأل ما الذي يوزن تقول على الفور ما الذي جاءت به النصوص. لقد جاءت النصوص لوزن الأعمال، وجاء كده ألم تروا إلى قوله سبحان الله والحمد لله، ها ثقيلتان في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. يبقى هذه أقوال يقولها الإنسان وعمل الإنسان نفسه من سبحان الله وحده، لا عمله حينما تقولها ويوافق القلب اللسان حينما تذكر اسم الله عز وجل. فالذي وجاء السجلات كما في حديث البطاقة، السجلات الصحائف في الأعمال بتوزن سجلات، وجاء وزن نفس العمل، وجاء وزن العامل كما جاء في ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما جاء في الرجل الايه السمين كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يقال لك ما الذي يوزن قل ما الذي اخبرت به النصوص، نحن نسلم بما اخبرت به النصوص. هو ده السلفي، هو ده السني. امتحن نفسك بهذا، امتحن نفسك حينما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون موقفك منه. نعم. يقول فثبت وزن الاعمال والعامل وصحائف الاعمال، وثبت ان الميزان له كفتان، ويزيدون في بعض الكتب وله لسان. وهذا لم اقف على خبر حديث، خبر حديث او اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه يعني يتكلم في قضيه اللسان، وانما هم فهموها من ان الميزان لابد ان يكون له كفتان وان يكون له لسان ربما، والا فلم اقف على خبر في ذكر اللسان، ولذلك لا نذكر الا ما جاء، ما جاءت به النصوص. قال والله اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. يعني الانسان شوف الجنه والنار، هل نستطيع نحن ان نكيف حقيقه الجنه والنار؟ ابدا لا نستطيع. هل نحن نتصور الخلود؟ عقولنا غير متصوره للخلود، لا نستطيع ان نتصورها. اجساد تخلق للخلود سواء كانت الجنة أو النار، هذه أمور لا نستوعبها. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى لو سرح الخيال، خيال المخلوقات كلها لكي يصل إلى هذا الأمر، ما خطر على قلب بشر طالما لم نرى هذا. وهذا علم حجبه الله عنا، وسيأتي تأويله. بمعنى التأويل ما يقول إليه الشيء، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقول والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فإن كنا لا ندرك كيفيات، كيفيات هذه المخلوقات، فكيف نحيط علما بصفة أو بفعل من صفات ربنا أو من أفعاله سبحانه وتعالى؟ فمن باب أولى، فمن باب أولى نيأس من إدراك كيفية أسماء وصفات الله عز وجل. ولذلك نقول عن صفات وأسماء الله عز وجل في الكيفية والكيف مجهول، هذا الكيف لا يعلمه إلا رب العالمين، لأنه قال ولا يحيطون به علما. إن كنا لا نحيط علما بأنفسنا، فهل نحيط علما بربنا سبحانه وتعالى؟ أنت لا تحيط علما بنفسك. تمام. قال فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. خلي بالك، والإفراط والتفريط في العقيدة سواء، والغلو والنقص سواء. يعني ضعوا في اعتباركم ان التزيد في الغيب او النقص من الغيب هذا سواء وذلك سواء، يعني هذا وهذا سواء. لماذا؟ لان الانسان واجب عليه ان يكون تابعا للنصوص، فمن نقص فقد نقص من دينه والغى بعض النصوص، مش كده؟ الغى النصوص، والذي يزيد في ذلك فقد افترى على الله الكذب. هذا رد النص، وذاك افترى على الله الكذب. فعلينا الايمان بالغيب كما اخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زياده ولا نقصان. ويا خيبه من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامه كما اخبر الشارع. يا خيبته الذي ينفيها، لماذا اخفاها؟ قال لخفاء الحكمه عليه. ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج الى الميزان الا البقال والفوال. هذه طبعا مسألة بقى يعني ايه, يعني الانسان يبقى جاهل, هذا الانسان يكون جاهلا ويضيق الى جهله سلمنا الله واياكم السخرية من النصوص. واتخذوا اياتي وما انذروا هدوى, مصيبة وشبه له نصيب من هذا القول والعزل. زي ما سمعنا بعض المقدمين لبرامج العلم والإيمان قديما يقول انتوا كنت فاكرين الجنة دي جاء, فاكرين الجنة دي خضر, هتلاقي فيها تفاح ورمان وكل الحاجات دي كلها يعني لها تأويل, هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء, ولكن فيها هذه الأشياء التي تطلق عليها هذه الأسماء, فلا يجوز للإنسان أن يسخر من نص من النصوص فخفت دمه وقول لك زي ما بيقول. ده الكلام قديم يعني مش حديثا, أنا كنت أظن أن هذا الكلام حديث يعني في زماننا الآن, يعني أصحاب الدم الخفيف هم الذين يطلقون النكاس ويطلقون الأشياء التي تضحك الدهماء على النصوص الشرعية, ويأتي بعض أصحاب الكاريكاتير ويكتبوا أشياء عن أحاديث وما شاكل ذلك, هذا استهزاء بالدين كان يفعله هؤلاء المتكلمون الذين للأسف يظن ينظر إليهم البعض على أنهم من حملة أمانة الله تبارك وتعالى, يقولون لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال, يعني علاف اللي بيدعي الفول والكلام ده. قال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا, ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده, فلا أحد أحب إليه العذر من الله كما جاء في الصحيح, يعني من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه, يعني لو لم يكن هناك حكمة إلا فقط إظهار عدل الله عز وجل للعالمين وأنه لا يظلم مثقال ذرة لكفى بها حكمة عظيمة, فما بالنا ووراء كل عمل ووراء كل خلق ووراء كل فعل لرب العالمين سبحانه حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها, ولا نجعل جهلنا حجة على نفي الحكمة عن شيء قرره رب العالمين ونقله رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وما ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده, فلا أحد أحب إليه العذر من الله, من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين, يعني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقال فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, لا تظن أن الملائكة كانوا يعترضون فليس هذا شأنهم, وإنما كانوا عليهم الصلاة والسلام يسألون عن الحكمة, فما حكمتك من وراء ذلك يا ربنا. فبين أنه لم يبين لهم الحكمة في الآن وإنما سيبينها لهم فيما بعد, فقال إني أعلم ما لا تعلمون, وبعدها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط قبل الميزان والصراط بعد الميزان, ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم. الفقرة الأخيرة سنجعلها مستقبل كلامنا بمشيئة الله تبارك وتعالى علشان نبين أي المراحل تكون قبل الأخرى, لأن الترتيب في أعمال القيامة لم يذكر الإمام الطحاوي الأشياء مرتبة, فهذا الأمر سنبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى الترتيب في اللقاء القادم بأدلة إن شاء الله. لكن هنا فاتتنا كلمة نقولها ونختم بالنسبة لحديث البطاقة. الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بيتكلم عن حديث البطاقة وبيقول إيه؟ اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفة لا يخفيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبي كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، يعني على الصراط، على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد غرست بالنجوم من كل سارق لحفناته، فلا ينال منها السارق إلا على جرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره واستمر يتكلم عن كلمة لا إله إلا الله حتى وصل إلى الكلام عن حديث البطاقة. فقال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ثم يقول: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. يعني سما السبب والسر في أن كثيرا من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة أو في النهاية برحمة أرحم الراحمين، ولكن هذا الرجل طاشت السجلات وثقلت كلمة لا إله إلا الله فدخل الجنة ولم يدخل النار. ما السر مع أن كل موحد من أهل التوحيد معه هذه الكلمة؟ يقول: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساهل مجهول بغيرك. قد انجذب الدواعي قلبه إلى محبة غيرك، وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما واحدا أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ يقول: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عند السير عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل يموء بصدره ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش ويأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، قام بقلبها من دلائل التوحيد وتعظيم رب العالمين والخوف منه والرجاء في ثوابه مع عدم الآلة ليس معها شيء، تأخذ به من البئر ليس معها آلة، وعدم المعين الذي يعينها، وعدم من ترائيه بعملها، فالعمل ليس فيه رياء لأنه لا يوجد أحد ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بثيئة يعني بثمها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق اللي هو الكلب الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء يعني من معصية البغاء والزنا فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. ارجعوا إلى ما حققه الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وكنت أقرأ من الصفحة 29 بعد 300 إلى 32 بعد 300 من المجلد الأول من طبع شيخنا المحقق العلامة محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.